مر عاشري وما حي السماء بعد بخيالاتي الصور مر عاشري وما حي السماء بعد بخيالات الصور أحيانا الما تنظره تتخيل يصبح أمر كل ما غفيت انظر لها وخيام زينب تنسحب تكسير ضالع الحسين جسمه على الغابر انسلب مر عاشري وما حي السماء بعد بخيالات الصور أحيانا الما تنظر تتخيل يصبح أمر كل ما غفيت انظر لها وخيام زينب تنسحب تكسير ضالع الحسين جسمه على الغابر انسلب انظر دمى سياله ما حبت عنه وشاله انظر دمى سياله ما حبت عنه وشاله عشرة خيول أنظر تجول مرمي الجسد برمالة صدر الرسول قلب البتول ما تنوصف أحواله عشرة خيول أنظر تجول مرمي الجسد برمالة صدر الرسول قلب البتول ما تنوصف أحواله المعذرة يا مهدي وتقطعت أوصاله ما ظل ضليع لساله ما داست الخياله المعذرة يا مهدي وتقطعت أوصاله ما ظل ضليع لسالم ما داست الخيال جيت احسب جراحي الجسد والطعنة فوق الطعنة خنصر من يمين انفقد ظلت أدور عنه جيت أحسب جراحي الجسد والطعن فوق الطعن خنصر من يمين انفقد ظلت أدور عنه جدة يا زاهر المعذرة وانت اللي شفت اللي جرم جدة يا زاهر المعذرة وانت اللي شفت اللي جرم في مصرعة وموزعة تجري الدماء من نحره بصدره جريح سهم القلب هل طلع من ظهره ولحمه عن العظم انفرد من رد ضلوع الطاهره لحمه عن العظم انفرد من رد ضلوع الطاهرة يم الحسن شفت المحن شفت الشمور من داسة أرد أسألك عذرا إلك شفتينا يفصل راسة ألا غل من مناد وحسينا وحسينا مر عاشري وما حس مار بعد بخيالاتي صور أحيانا الموت تنظر تتخيل يصبح أمر كل ما غفيت انظر لغاب وخيام زينب تنسحب تكسير ضالع الحسين جسم على الغابر انسلب انظر دماء سيالة وما حد عنه وشالم انظر دماء سيالة ما حد عنه وشالم عشرة خيول انظر تجول مرمي الجسد برمالة صدر الرسول قلب البتول ما تنوصف أحوالا المعذرة يا مهدي وتقطعت أوصالا ما ظل ضليع لسالم ما داست الخيالة المعذرة يا مهدي وتقطعت أوصالم ما ظل ضليع لسالم ما داست الخيال جيت احسب جراح الجسد والطعن فوق الطعن خنصر من يمين انفقد ظليت ادور عنه جدة يا زاهر المعذرة وانت اللي شفت اللي جرم في مصرعه وموزعه تجري الدماء من احرم صدر جريح سهم القلب هل يطلع من ظغرم ولحمة عن العظم انفرى من رد ضلوع الطاغرة يم الحسن شفت المحن شفت الشمر من داسة أرد أسأليك وعذرا إليك شفتينا يفصل راسه شفتينا يفصل راسه شفتينا يفصل ساعدك الله شباب حبيبي وعندي ليل الأسئلة يا إمام المنتظر صوب ابني كربلا وكيل جراحاتي سهر عندي ليل الأسئلة يا إمام المنتظر صوبتني كربلا وكيل جراحاتي سهر واسألك واتأملك والشمس منك عذر والتمس منك عذر بحيرتي وشكايتي والله بضلوعي جمر أسألك وأتأملك والتمس منك عذور حيرتي وشكايتي والله بضلوعي جمر عاجز بقلب الصبر معذرة بروحي جمر عاجز بقلب الصبر معذرة بروحي جمر قل لي عن حال الدفين في قلبي منظره شلون يشيلون الذي ضلوع مكسره قل لي عن حال الدفين في قلبي منظره شلون يشيلون الذي ضلوع مكسره شلون يشيلون الذي ضلوع مكسره شلون يشيلون الذي والعلي لشوفه بانكسارا شيله من يمينه لو يسارا العلي لشوفه بانكسارا شيله من يمينه لو يسارا باريه يجمعه سنده يرفعه وبس يشد جانب يهوى من جانب عادة اللي فاقد في حياته والد صوب من يعينه يخفف المصايب صوب من يعينه يخفف المصايب صوب من يعينه فاقد غوالي زهرة ليالي تاج المعالي على الغبر كانوا حماية وجارة رزايا راحوا ضحايا وبقت حسرة يجمعهم بروحهم تشب العتب روحهم تتركوني ما أخذتوني تحيروني بلا والي في آهاتي ويا عماتي وجراحاتي مع عيالي وجراحاتي مع بعد جراحاتي ويجمعهم بروحهم تشد بي العتب روحه تتركوني ما أخذتوني تحيروني بلا والي في آغاتي ويا عماتي وجراحاتي مع عيالي وجراحاتي مع عيالي وجراحاتي إي أدفن أبويا وأدفن أخويا عبد الله روحي وسط قبره وعمي قمرنا والله صبرنا والله معانا في السفر وعلى أكبر أحلامي طفى بأسمة أيامي وجسامي زهرة أيامي دمع هامي لحالتهم يا ابو الأكبر عاين المنظر أنا محير في دفنتهم أنا محير في دفنتهم أنا محير